تقول في آخر أسئلتها يا شيخ: إذا أخذ الشخص حجة بمبلغ 2000 وكلفت هذه الحجة 500 ريال، الزائد من هذا المبلغ يا شيخ؟ الزائد له للذي أخذ الحجة، إلا إذا كان قد قصر وكان سبب الزيادة وتقصيره فهذا حرام عليه، أو إذا كان صاحب الحجة قال له ما زاد عن النفقة فرده إلي فيجب عليه أن يرده إلي. جزاك